كم ضاقت عليه فأخرجها من أسفل، أخرج يديه من أسفل وغسل ذراعيه. فإذا لبس ثوب ضيق الكمين لا بأس، ما في كراهة، لا كراهة في ذلك. وإن كان الواسع الكمين أولى وأسرع فيه، لكن إذا احتاج كان كوت أو غير يكون ضيق الكمين فلا حرج. نعم. وفيه أيضا دليل على مشروع جواز المسح على الخفين، ولهذا مسح على خفين. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال إسحاق أخبرنا عيسى قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته، فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت عليه الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا. اللهم صل. نعم. كم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة وغسل وجهه. توارى في سواد الليل حتى يقضي حاجته يكون بعيد عن الناس. نعم. نعم. ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. قول ثم أهويت لأنزع خفيه يعني ذهبت ليخلع خفيه حتى يغسل الرجلين، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. استدل به العلماء على أنه يشترط في مسح الخفين أن يدخلهما على طهارة، ولهذا قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا شرط، شرط في صحة المسح الخفين أن يكون لبسهما على طهارة، وأن يكون ساترين للمفروض يعني متجاوزان للكعبين. فإذا لبسهما على طهارة وكان ساترين للمفروض جاز له اللبس. ولهذا لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصب عليه المغيرة مسع غسل وجهه وغسل ذراعيه فأهوى المغيرة لينزع الخفين حتى يغسل الرجلين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما وصلى. فدل على جواز مسح الخفين إذا أدخلهم على طهارة وكان ساترين المفروض بالحدث الأصغر خاصة البول والغائط والنوم وأكل لحم الجزور. أما الجنابة فإن لا بد من خلعهما كما في الحديث الآخر في حديث الصفان بن عسال ولكن من بول وغائط ونوم. أمرنا ألا ننزع خفافنا إذا كنا سرنا 3 أيام ولكن من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه. أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني صب عليه الوضوء، قال وضأ إذا صب عليه الماء، صب عليه الماء. ولهذا يقول بعض الناس أوضئك، هذا موجود حتى بعد في بعض الأسفار تجد بعض المصريين يأخذ الإبريق ويصب عليه يقول تريد أوضعك يعني يصب عليك، هذا معروف في بعض الأسفار وفي بعض كنا بعض الإخوان يأتي بالإبريق ويقول أوضعك يعني يصب عليك، هذا يسمى توضيع يعني لا بأس إذا صب عليك يحتاج. نعم. أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسع على خفيه فقال له فقال إني أدخلتهما طاهرتين. وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبي رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ماء؟